بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين السامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصلاة، في باب صلاة العيدين، قال وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. نعم، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر وهكذا الأضحى إلى المصلى، يعني يخرج من بيته، يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام. والمصلى مصليان، مصلى الجنائز ومصلى العيد، مصلى للجنائز ومصلى للعيد، والمسجد الذي هو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه ما يصلي في المسجد، يخرج ماذا من بيته فيذهب إلى المصلى ولا يصلي صلاة العيد في المسجد. هذه سنة، أن صلاة العيد تشرع في المصليات، السنة فيها أنها تشرع ماذا في المصليات، بمعنى في الصحراء، يعني يخرج خارج المسجد ويبرز خارج ماذا المسجد. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها صلاة وتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي بألف صلاة، صلاة في مسجدي بألف صلاة. مع هذا السنة الخروج، السنة هي ماذا البروز والخروج خارج ماذا المسجد، إلا في أحوال سيأتي ذكر أحوال أنها تصلى ماذا في المسجد. فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، أي ما يقدم الخطبة، ما يقدم. هذا قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة، وأبو بكر وعمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنته، واستمر هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لم ينسخ. والأمر الثالث أن هذا هدي الخلفاء الراشدين، هدي الخلفاء الراشدين، وهو الصلاة قبل الخطبة، الصلاة ماذا قبل الخطبة. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به ماذا الصلاة. قال: ثم ينصرف فيقوم، أي ينصرف من الصلاة، يعني انتهي من الصلاة، يسلم من الصلاة. المقصود بالانصراف التسليم من الصلاة، سلم من صلاتي، فإذا سلم من صلاتي قام مقابل الناس. هذه اللفظة استدل بها العلماء أنه ما كان يخطب على منبر عليه الصلاة والسلام، ينصرف من الصلاة. قال: يبدأ بالصلاة ثم ينصرف، أي يسلم من الصلاة، الانصراف المقصود به التسليم من الصلاة، فيقوم مقابل ماذا الناس، ما في أنه صعد المنبر. فهذا الحديث فيه دلالة أنه لم يخطب على منبر. والحديث الآخر أنه نزل إلى النساء بعد أن خطب الرجال، نزل مع بلال إلى النساء، قالوا فيه دلالة على أنه كان يخطب على منبر. ولهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بإخراج المنبر لصلاة العيد، وقد مر معنا أن الأمر واسع، أن الأمر واسع. ولهذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أنكر على مروان تقديم الخطبة على الصلاة، ولم ينكر عليه المنبر، ولم ينكر عليه المنبر. فظاهر الأحاديث أنه لا منبر، لكن لو أخرج إنسان ما ينكر عليه، لو أخرج إنسان لا ينكر ماذا عليه. قال: فيقوم مقابل الناس، يقوم مقابل ماذا الناس. قال: والناس على صفوفهم، كل في مكانه، كل ماذا في مكانه، فيعظهم ماذا ويأمرهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم. وهذه الخطبة وهي خطبة ماذا العيد، مر الكلام فيما يتعلق هل هي خطبة أو خطبتان، مر الكلام. وهذه الخطبة لا تجب بالإجماع، خطبة العيد لا تجب بالإجماع. لماذا؟ لأنها مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على المشروعية فقط، وزيادة على المشروعية من حيث الإيجاب هذا يحتاج إلى دليل. هذا نقل الإجماع أنها لا تجب، هذا الإجماع الأول. والإجماع الثاني أنه لا يجب حضورها، والإجماع الثاني أنه لا يجب ماذا؟ حضورها. إذن السنة هي إقامة خطبة، والسنة هي حضور هذه الصلاة، حضور هذه الخطبة، بمعنى أن من السنة الجلوس لها، من السنة الجلوس للخطبة، لكن لا يجب. وهكذا ما يتعلق بمن السنة الخطبة، إذن الخطبة لا تجب بالإجماع، والحضور لها والجلوس لها لا يجب بالإجماع. وهكذا فيما يتعلق بالإنصات، لكن ما ينبغي الإنسان أن يتكلم ويتحدث مع صاحبه والإمام ماذا؟ يخطب. لكن ما هي كالجمعة أنه يذهب ماذا؟ أجر العيد عليه إذا تكلم، هذا ليس صحيح، ما جاء فيه هذا الأمر. وأما ما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنا نخطب، كما في حديث يعني ماذا قال، يعني جاء من حديث أو من رواية عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث ماذا بطوله، إنا نخطب، فمن أراد أن يجلس فليجلس، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. هذا الحديث المرفوع ما ثبت، الراجع فيه الإرسال، الراجع فيه الإرسال الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، ورجح الإرسال أبو زرعة الرازي وابن معين وهكذا أبو داود والنسائي. فالراجع في هذا الحديث الإرسال، إنا نخطب فمن أراد أن يجلس فليجلس، الحديث بطوله. وهذا الحديث الراجع فيه الإرسال، من الذي أرسله؟ ثوري عبد الرزاق هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح مرسلا، عن عطاء ابن أبي رباح مرسلا، ورجح الإرسال أبو الزرعة، وهكذا ابن معين أبو داود والنسائي. والذي وصله هو الفضل بن موسى وهو شاب، الذي وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل ابن موسى، وخالف هؤلاء الثوري عبد الرزاق هشام إلى آخره، خالفهم فيما يتعلق به روايته، يعني متصلا بروايته ماذا؟ متصلا، أي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن السائب إلى آخر الحديث، لكنه لم يثبت موصولا. فالراجح فيه الإرسال. في الحديث الوارد إنا نخطب ومن أراد أن يجلس ما ثبت، لكن الإجماع قائم على معنى، الإجماع قائم أنه لا يجب حضور ماذا؟ خطبة العيد أو خطبتي العيد، على الخلاف الذي مر معنا. والخطبة كما قلنا مستحبة وليست ماذا بواجبة، ليست ماذا بواجبة. والذي ينبغي أن هذه الخطبة يعني يركز فيها على أحكام ما يتعلق بالعيد، إن كان عيد الفطر التذكير بصدقة الفطر، وهكذا فيما يتعلق يعني ماذا بما يحصل في هذا ماذا اليوم، فتكون مركزة على جوانب تتعلق بالعيد، سواء كان عيد الأضحى ما يتعلق بالأضاحي وأحكام الأضاحي والذبح إلى آخره، وهكذا فيما يتعلق بسنن العيد، وكذلك البعد يعني عن الأشياء المحرمة، الموضوع يعني يتعلق بهذا الأمر. فهي مستحبة والحضور إليها ماذا؟ مستحب. ومر معنى الخلافة اللي هي خطبة أو خطبتان، والإجماع منقول على أنها خطبتان. طيب، هل يعني من السنة أن يخطب ماذا النساء؟ قال العلماء إذا لم يتصل الصوت إليهن، يعني بمعنى إذا وصل الصوت إلى النساء ما يحتاج أن يخطب خطبة أخرى للنساء، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال لأجل يعني وعظ النساء، لعلهن لم يبلغهن ماذا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه عليه الصلاة والسلام. أما إذا بلغ فيجعل في آخر الخطبة، يجعل في آخر الخطبة أشياء تتعلق بالنساء، نصحا للنساء فقط، أما خطبة للنساء خاصة فهذا إنما إذا لم يبلغ ماذا الصوت، وإلا في الخطبة عامة للرجال والنساء، الخطبة عامة. وأيضا مما يتعلق بالخطبة أنها تبدأ ماذا بالحمد، يبدأها ماذا الخطيب بالحمد، وجمهور العلماء يقولون يبدأ خطبة العيدين بالتكبير، الله أكبر الله، هذا ليس بصحيح. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحة بالحمد، كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحة بالحمد، وجمهور العلماء أنها تفتتح بالتكبير، وهذا ليس بصحيح. والذي جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح، فقط جاء عن عبد الله بن مسعود، وجماهير الصحابة لم يأتي عنهم هذا الأمر. فالراجح أن خطبة العيد كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد، ولا تبدأ ماذا بالتكبير، ولا تبدأ ماذا بالتكبير، لكن من بدأها بالتكبير ومع جماهير العلماء ما ينكر عليه، لكن ظهر الأحاديث أنه يبدأها بالحمد، وأن خطب العيد لا تختلف عن غيرها من الخطب، تبدأ ماذا بالحمد والثناء على الله عز وجل. هكذا يقول العلامة ابن القيم، لا يستثنى ماذا خطبة، لكن الجماهير على هذا، واستندوا إلى ما جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح، بسند ماذا صحيح، أن البداء في خطبة العيدين بالتكبير، البداء في خطبة العيدين فيما يتعلق بالتكبير. فهذا ملخص فيما يتعلق بهذا الحديث، بارك الله. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم، هذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. خلص الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمته بأنه صدوق ماذا يخطئ وهكذا يهم، صدوق يخطئ ويهم، هكذا ترجم له الحافظ رحمه الله تعالى. والذي يظهر أنه أقرب إلى الضعف، الأقرب أن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أقرب إلى الضعف، فلم يثبت حديث عبد الله ابن عمر، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه عبد الله ابن لهيعة اضطرب فيه، تارة يروي عن فلان وتارة يروي عن فلان، لهذا قال الدارقطني بعد ذكر حديث عائشة قال: هذا ضعيف واضطرب فيه ابن لهيعة، اضطرب فيه ابن لهيعة، وهو بمعنى حديث عبد الله ابن عمر، بمعنى حديث عبد الله ابن عمر. ولهذا يقول الإمام أحمد: لم يثبت ماذا في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بسند صحيح عن أبي هريرة من قوله، جاء من فعل أبي هريرة كهذا الحديث، وجاء عن عبد الله بن عباس، فصح عن صحابيين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن كذلك عبد الله ابن عباس. أما الأحاديث الواردة ففيها ضعف، الأحاديث الواردة في هذا ففيها ماذا ضعف. فيقول أن النبي صلى الله أن نبي الله قال نبي الله: التكبير في الفطر، والمقصود بها التكبيرات، أي تكبيرات العيد في الصلاة في أثناء ماذا الصلاة. 7، هل المقصود يعني ماذا 7 بالتكبيرة الإحرام؟ نقول نعم، جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس أنها 7 بتكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام وست ماذا تكبيرات، 6 تكبيرات وتكبيرة الإحرام، فهي 7 بتكبيرة الإحرام، جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن قائل أنها يعني ماذا 7 دون تكبيرة الإحرام، والمسألة محل خلاف، لكن السند قد ثبت إلى عبد الله بن عباس بأنها 7 بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، وباقي التكبيرات هذه سنة، بمعنى لو لم يكبر فاتت سنة فقط، وليست من الواجبات ولا هي من الأركان، لا هي من الواجبات ولا هي من الأركان، لكن تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى هي ركن، أما باقي التكبيرات فهي سنة، فهي ماذا سنة. فهذا الحديث يعني من حيث الرفع فيه ضعف، حديث عبد الله بن عمر فيه ضعف، وحديث عائشة فيه ماذا ضعف، والثابت من فعل أبي هريرة ومن قول عبد الله بن عباس، من فعل أبي هريرة ومن قول عبد الله بن عباس أن أبا هريرة صلى بهم فكبر 7 بتكبيرة ماذا الإحرام. فهذه هي السنة فيما يتعلق بصلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يكبر 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثاني يكبر 5 دون تكبيرة الانتقال، يكبر 5 ولا تحسب تكبيرة ماذا الانتقال، خمس في الثانية. والتكبير السنة فيه الموالاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الموالاة السنة فيه ماذا؟ الموالاة. وهل يقال ذكر بين التكبيرتين أو بين التكبيرات؟ لم يثبت شيء ماذا من حيث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يأتي بذكر، صح عنه أنه كان يسبح ويحمد الله ويهلل الله عز وجل بين كل تكبيرتين، موقوف على عبد الله بن مسعود. لكن حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء، وإنما الموالاة بين التكبير الله أكبر الله أكبر إلى أن ينتهي من التكبيرات، وهي كما قلنا سنة من السنن، سنة ماذا؟ من السنن. فيقول يكبر ماذا في الأولى؟ سبعا، وفي الثانية ماذا؟ خمس تكبيرات، وفي الثانية ماذا؟ خمس ماذا؟ تكبيرات. وهذا هذه التكبيرات كما قلنا الزوائد على تكبيرة الإحرام هي سنة من السنن، وليست من الأركان، وليست ماذا؟ من الواجبات، ليست من الأركان وليست من الواجبات. ومتى يقال دعاء الاستفتاح؟ متى يقال دعاء الاستفتاح؟ هل قبل الشروع في التكبيرات هذه، أي بعد تكبيرة الإحرام، يقول بعد تكبيرة الإحرام هذا الأمر، أو أن دعاء الاستفتاح حينما يستفتح الصلاة، يستفتح ماذا؟ الصلاة. هل يقال قبل القراءة؟ الاستعاذة قبل القراءة هذا لا إشكال فيه، لكن دعاء ماذا؟ الاستفتاح. متى يقال دعاء الاستفتاح؟ هل يقال بعد التكبيرة، أي بعد التكبيرة يعني قبل التكبير، بعد تكبيرة ماذا؟ الإحرام، أو يقال حينما يستفتح ماذا؟ الصلاة. قيل هذا وقيل هذا، قيل هذا وقيل هذا، وهو أنه بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، قيل أنه يعني يستفتح ماذا؟ الصلاة، وقيل أنه يشرع ماذا في التكبير ثم يأتي بالاستفتاح، ثم يأتي ماذا بالاستفتاح. وحديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بين القراءة وبين التكبير، ماذا تقول بين القراءة وبين التكبير. إذن محل دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. فهل هذا التكبير الذي هو ستا مضاف إليه السابعة تكبيرة الإحرام يلحق بتكبيرة الإحرام فيقال دعاء الاستفتاح فيما بعد، أو بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر؟ يعني فيه احتمال، فيه ماذا؟ احتمال، والله أعلم. على كل هي سنة من السنن. بقي التنبيه الثاني لأنه مر معنا في الحديث الأول، وهو من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة ماذا؟ العيد. بعض الناس يأتي متأخرا، فكيف يصلي هذه الصلاة؟ ثلاثة أقوال للعلماء. من قائل أنه يصلي كما يصلي صلاة العيد، يصلي كما يصلي صلاة العيد، فإن هذا القضاء يحكي ذاك الأداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر، لما ناموا عن صلاة الفجر قاموا فصلوا كما كانوا يصلون على المعتاد. القضاء يحكي الأداء تماما، أي كأنك تؤدي هذه الصلاة. فقال بعض العلماء أنه يصليها كما كان يصليها في الأولى سبعا، وفي الثانية ماذا؟ خمسة، ثم يجلس يستمع ماذا؟ الخطبة. هذا القول الأول. والقول الثاني يعني، وهذا قول أكثر، والقول الثاني أنه يصليها أربعا، جاء عن عبد الله بن مسعود واختاره الإمام أحمد أنه يصليها أربعا، ولا مستند لهذا والله أعلم. والقول الثالث أن هذه صلاة يشترط لها الاجتماع، فإذا فاتت لا يصلى، فإذا فاتت لا يصلي المتأخر. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين من المتأخرين، يقول إذا فاتت الإنسان الصلاة لا يصلي، لأن هذه الصلاة يشترط لها الاجتماع، يشترط لها ماذا؟ الاجتماع. والأول أقرب والله أعلم، الأول أقرب أنه يصلي كالصلاة المعروفة ثم يجلس، أنه يصلي كالصلاة المعروفة ثم يجلس، هذا قول الأكثر، ونقل عن جماعة كثير من التابعين وبعض الصحابة. على كل المسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا؟ خلاف. وأيضا يرجع الأمر إلى ما يتعلق بصلاة العيدين، هل هي السنة مؤكدة من فروض الكفاية من فروض الأعيان؟ هذا المبحث مر معنا، هذا المبحث مر معنا. بارك الله. تفضل. هنا قال القراءة والقراءة بعدهما كلتين. كيف؟ الحديث القراءة بعدهما، يعني ظاهره أن ما يقول، لكن الحديث ضعيف، الحديث الوارد ضعيف. نعم. قال عن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وجاء سبح الغاشي أيضا، جاء هذا وهذا، هذه من السنن، هذه ماذا من السنن أيضا. فضل. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. نعم، ذكر الحديث هذا فيما يتعلق بمخالف الطريق. يقول عن جابر هذا اختلفوا فيه، هل هو عن جابر أو عن أبي هريرة؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله يرجح أنه عن جابر، يرجح أنه عن جابر ابن عبد الله، ويعني الإمام أحمد ومحمد غيره يرون أن الراجح فيه أنه من حديث أبي هريرة، أنه من مسند أبي هريرة لا من مسند جابر ابن عبد الله، لا من مسند جابر ابن عبد الله. والثاني هو الصواب، أنه من مسند أبي هريرة، رجح هذا ابن رجب رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني، وهكذا الإمام أحمد وجماعة يقولون هذا من حديث أبي هريرة لا من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي قال كان رسول الله إذا كان يوم العيد، إذا كان يوم ماذا العيد، خالف الطريق. هذا في البخاري. ولكن على كل، يعني سواء قلنا من حديث أبي هريرة أو من حديث جابر، فهو يدور على فليح بن سليمان، يدور على فليح بن سليمان. ترجم له الحافظ بن حجر في التقريب بأنه يعني ماذا بأنه صدوق كثير الخطأ، بأنه صدوق كثير الخطأ، بمعنى أنه ضعيف. فليح بن أبي سليمان الذي يدور عليه الحديث، قلنا من حديث أبي هريرة أو قلنا أنه من حديث جابر بن عبد الله، فهو يدور على هذا الراوي. فكيف يخرج الإمام البخاري لهذا الراوي في الأصول حديثا، كيف يخرج الإمام البخاري لهذا الراوي في الأصول حديثا؟ قال العلماء يعني تأول الإمام البخاري لعله انتقى ولعله ثبت ماذا عنده، وعلى كل هذا الحديث قد تلقوه بالقبول، هذا الحديث متلقى بالقبول، وإن كان يدور على فليح بن سليمان. فليح بن سليمان ضعيف، الأصل أنه ضعيف، لكن قالوا أن البخاري انتقى من حديثه، والبخاري أعرف به، انتقى من حديثه والبخاري ماذا أعرف به. فعلى كل هذا الراوي يعني عند الإمام البخاري أقل أحواله أن يكون حسن الحديث، أن يكون حسن ماذا الحديث، هو كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، فهو أقرب إلى الضعف. مع هذا صححوا هذا الحديث، والبخاري قد ذكروا جملة من الضعفاء أخرج لهم، وذكروا مخارج للإمام البخاري لعله انتقى ولعله كذلك تحرى، ذكروا أشياء فيما يتعلق بإخراج الإمام البخاري لبعض الضعفاء، لماذا يخرج الإمام البخاري لبعض ماذا الضعفاء، ذكروا أعدارا للإمام البخاري. فعلى كل الحديث ثبت، وعلى هذا الحديث سنة من السنن. ما هي؟ مخالفة الطريق. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة الطريق في يوم العيد أو وقع اتفاقا ذهب من طريق ورجع من طريق؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو اتفاقا؟ إذا قلنا اتفاقا عادة ليست عبادة، وإذا قلنا قصدا معنى أنه أقرب إلى السنة، أقرب ماذا إلى السنة. والذي يظهر أن هذه سنة من السنن مخالفة الطريق، وليس هذا خاص بالإمام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، لأنه مرت معنا قاعدة الأصل الاتساء والاقتداء، والخصوصية تحتاج إلى دليل، والخصوصية تحتاج إلى دليل. ففيه أن مخالفة الطريق من سنن العيد، مخالفة الطريق يذهب من طريق ويرجع ماذا من طريق، هذه من السنن، هذه ماذا من السنن. وذكروا حكما، قيل من أجل إغاظة ماذا المنافقين، وقيل من أجل تكثير سواد المسلمين، أنه يأتي من هنا ويأتي من هنا ويخالف هذا الطريق، وقيل لأجل أن يتفقد الفقراء والمساكين في الطريق الآخر، وقيل أن تشهد له الأرض يوم القيامة. ذكروا عدة حكم، ولهذا يقول العلماء الحديث يشتمل على عدة حكم، اقتصار الحديث على حكمة من الحكم هذا يحتاج إلى دليل، بل لك أن تقول هذه وهذه وهذه مقصودة وهذه لعلها مقصودة، على كل كلها فيها احتمالات، كلها فيها ماذا؟ احتمالات لماذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق. وذكر حديث ابن عمر أن أبي داود قال عن ابن عمر نحوه، ما جاء عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، أما المرفوع فهو من طريق عبد الله العمري، وعندنا عمريان مكبر ومصقر، فمكبر ماذا؟ الاسم هو مصقر الرواية، ومصقر الاسم هو مكبر الرواية. إذن عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، وهذا المرفوع من طريق عبد الله، من طريق عبد الله فهو ضعيف مرفوعا، والثابت موقوف، لأن الذي أوقفه مالك بن عيينة، مالك بن عيينة قال هذا الحافظ ابن رجب، قال هذا الحافظ ماذا؟ ابن رجب، أي اختلف في رفعه ووقفه، ورجح ابن رجب عليه رحمة الله الوقف، وأن الذي روى الموقوف هو مالك وابن عيينة، مالك ماذا؟ وابن عيينة، فهو موقوف على ابن عمر، بمعنى أن ابن عمر كان يخالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ماذا نستفيد؟ نستفيد إضافة إلى الحديث الأول المرفوع أن ابن عمر كان يفهم أن هذه سنة من السنن، وكان يعني ماذا؟ شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان شديد ماذا؟ التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصح من فعله رضي الله تعالى عنه أنه كان يخالف الطريق. وعلى عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث مر معنا الكلام عليه، وهو أن هذا الحديث فيه إشارة، فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك كل عيد ليس بشرعي، إشارة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك كل عيد ليس بشرعي. وهذا العيد الذي كان يلعب فيه ويلهو فيه الأنصار من الأوس والخزرج هو في ماذا؟ في يومين، يوم المهرجان ويوم النيروز، وهي أعياد مجوسية، أعياد ماذا؟ مجوسية، كانوا يلعبون فيها وما يتعبدون فيها، يلعبون فيها ولا يتعبدون فيها، من باب أولى إذا كان هذا العيد مما يتعبد به ينهى عنه مطلقا. فلهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث فيه إشارة إلى ترك كل عيد ليس بشرعي، وأن الأعياد يعني ماذا؟ تؤخذ من الشرع، وأن الأعياد موقوفة ماذا؟ على الشرع، فما لم يأتي به ماذا؟ نص على أنه ماذا؟ عيد، فليس بعيد، فليس ماذا؟ من الأعياد، ليس ماذا؟ من الأعياد. واتخاذ أعياد بجانب الأعياد الشرعية، اتخاذ أعياد بجانب الأعياد الشرعية كما يقول العلماء فيه مضاهاة للأعياد الشرعية. ما معنى مضاهاة؟ مضاهاة تجعل هذا عيد وهذا يقابل عيد، فيضعف تعظيم الأعياد الشرعية. لأن لما عرفوا البدعة، عرف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، قالوا هي ماذا؟ ما يضاهي الشرعية، يعني ماذا؟ ما اخترع على غير مثال سابق يضاهي الشرعية، بمعنى يقابل الشرعية ويماثل الشرعية، مضاهاة، مضاهاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الحديث؟ يضاهئون ماذا؟ به خلق الله عز وجل. المضاهاة أن تجعل هذا يقابل هذا وهذا يضاد هذا، فإذا جعلت هذا كهذا ضعف العيد الشرعي، ضعف تعظيم العيد ماذا؟ الشرعي. لأجل هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عيد ينافس الأعياد الشرعية. لماذا؟ لأنه يضعف ماذا؟ تعظيم الأعياد الشرعية إذا وجد لها مضاهي ومقابل، إذا وجد لها مضاهي ومقابل فحينها ماذا؟ يضعف العيد ماذا؟ الشرعي. فأحيانا قد تكون المضاهاة مع المشابهة. متى تكون المضاهاة مع المشابهة؟ إذا كان هذا العيد مستورد من الكفار، فتكون في مشابهة، النهي عنه للمشابهة والنهي عنه للمضاهاة، النهي عنه للمشابهة والنهي عنه ماذا لي المضاهة. وأحيانا قد يكون يعني اخترعه ماذا أهل الإسلام يخترعون ماذا أهل الإسلام فحينها ينهى عنه للمضاهة فقط لا للمشابهة. وأحيانا قد يكون فيه مضاهة وفيه تعبد وإن لم يعني ماذا وفيه ماذا تعبد وفيه مشابهة. قد تجتمع الثلاثة الأشياء مضاهة وفيه الأمر الثاني يعني ماذا التشبه والأمر الثالث فيه التعبد مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يجعلونها عبادة ما يجعلونها عادة يجعلون عبادة ولا يجعلون ماذا عادة. إذن اخترعوا ماذا عيدا وهو لمولد النبي صلى الله عليه وسلم يتعبدون به والأصل في العبادات تقف. هذا أمر. الأمر الثاني مشابهة للنصارى كما أن النصارى عندهم ماذا عيد ميلاد لعيسى عليه السلام كذلك يريدون أن يكون لهم ماذا عيدا. هذا ما يتعلق بالمشابهة. والأمر الثالث المضاهاة فيضعف العيد الشرعي فيضعف ماذا العيد ماذا الشرعي. ناهيك عما يحصل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في مدحه والثناء عليه بما لا يصلح إلا لله بما لا يصلح إلا لله. ناهيك عن ما يحصل به من الاختلاط ومن المعازف ومن اللهو ومن الرقص ومن الاختلاط إلى غير ذلك وعدد المحرمات والبلدان في هذا بين مستقل ومستكثر بين مستقل ومستكثر من المحرمات والمخالفات في عيد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن مقتضى هذه المناسبة كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. مقتضى هذه المناسبة كان في زمنه وفي زمن أصحابه خلفاء الراشدين والتابعين وأتباع التابعين إلى الأئمة الأربعة مع هذا لم يفعلوه. وجد المقتضي ما هي المقتضي محبة النبي صلى يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم ومناسبة عظيمة تستحق أن تجعل ماذا عيدا. مع هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ولا أحد من أصحابه ولا أحد من التابعين ولا أتباع التابعين والقرون الثلاثة ولا الأئمة الأربعة. فيقال للشافعية أين أنتم يا شافعية؟ الشافعي وقت ما تحتاجون له أخذتموه وقت ما تريدون تركتموه. الشافعي لم يفعل هذه البدعة إنما حدثت في القرن الرابع حدثت في القرن ماذا الرابع أو في آخر القرن الرابع حدثها العبيديون الفاطميون الزنادقة المنسوبون إلى المجوس المنسوبون ماذا إلى المجوس أحدثوا هذه البدعة. زعموا بأنهم يحبون ماذا آل البيت فتسترون بمحبة آل البيت وهم يعني يبطنون ماذا الكفر الصراح يبطنون ماذا الكفر ماذا الصلاح ويتظاهرون بمحبة آل البيت من أجل القضاء على الإسلام من أجل القضاء على أهل ماذا الإسلام. فهذه فيها مضاهة وفيها تعبد وفيها تشبه وفيها من المحرمات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه من البدع ولا إشكال فيها هذه من البدع. يبقى عندنا المولد يعني ما يتعلق باحتفال يعني بمولد الإنسان نفسه يؤرخ الإنسان يوما يحتفل ماذا فيه ليوم ماذا مولده. هل هذا يصلح؟ أولا هل فيه مضاهة؟ نقول ما في مضاهة لأنها شيء شخصي. المضاهة هنا ما في مضاهة لأنه شيء ماذا شخصي لكن فيه مشابهة لأن هذا الفعل إنما جاء من الكفار إنما جاء من الكفار وليس من أهل الإسلام ليس من أهل ماذا الإسلام. أعظم مولود النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا لم يجعل نفسه يوم ميلاد عيد ماذا ميلاد لنفسه. هذا لا يصلح في مشابهة الكفار عادة مستوردة من الكفار لكن ليس فيها مضاهة وليس فيها تعبد ليس فيها مضاهة وليس فيها ماذا تعبد. طيب أعياد ما يسمى بعيد شجرة عيد كذلك المرور عيد النظافة يجعلون يوما للنظافة أو للمرور أو ما يتعلق بعيد الشجرة ماذا يفعلون؟ يزرعون الأشجار ينظفون الأماكن ينظمون حركة السير. هذه ليست أعياد هذه يعني هذه ما فيها مضاهة ما فيها مضاهة وإنما فيها مصلحة. فكون الإنسان يسميها ماذا عيدا هذا لا إشكال فيه ما تدخل في النهي لا هي من التشبه ولا هي من قبيل البدع. فهذه أمور يراد بها الاستصلاح ولا حرج أمور يراد بها الاستصلاح ولا حرج. فعلى هذا المناسبات التي تأتي يعني مرت يعني قبل فترة مناسبة وهي انتصار ماذا المقاومة على الحوثيين والعفاشيين في هذه البلاد ماذا المحررة ك كان بعض الأخوة يتراسلون فيما بينهم يتذاكرون هذه ماذا الذكرى، فشنع بعض الناس قال هؤلاء يجعلون هذا عيدا، وهذه بدعة، وهذا ليس صحيح. مجرد مذاكرة يوم انتصر فيه ماذا أهل الإسلام في إشكال، مجرد مذاكرة يعني بين الإخوة هذا لا يكون من قبيل العيد، ما في مضاهة هنا، لا يكون من قبيل الأعياد. وهكذا ما يحصل في اليوم الأسبوعي أو اليوم السنوي لذكرى يعني ماذا حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه مذاكرة يعني ماذا جهود رجل من أهل العلم، فلا تدخل في باب الأعياد. فينتبه الإنسان أن يخلط في هذه المسألة، ضابط ماذا العيد الذي فيه مضاهة، ضابط الأعياد التي نهى عنها الشرع التي فيها مضاهة للأعياد الشرعية. ما معنى مضاهة؟ جعلها مناسبة وتعطيل واحتفال إلى آخره، بحيث أن الناس يفرحون بها كما يفرحون بالأعياد، هذا هو الضابط، يفرحون فيها كما يفرحون بالأعياد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة يفعلون أعياد كالعيد الشرعي، يلعبون ويلهون ويعني ماذا ويحصل لهم ماذا من السرور والفرح إلى آخره، فهذا مضاهة، هذه مضاهة للعيد الشرعي. إذا كانت ماذا مناسبة كمناسبة الأعياد الشرعية فهذه ممنوعة، فإذا خلت من هذا المعنى ليست من الأعياد، فهذه ليست من الأعياد. فينتبه الإنسان فيما يتعلق بالتخليط. وأعياد المسلمين وهي الأعياد الشرعية جمعت بين يعني إعطاء النفس حقها من الفرح والسرور والراحة والطمأنينة وهكذا الزيارة واللهو، وجمعت بين التعبد، جمعت بين أمرين، بين التعبد وبين هذا. أما هذا الفعل الذي كانوا عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو لهو ولعب محض، ليس في عبادة، ليس في ماذا عبادة، بخلاف أعياد أهل الإسلام جمعت بين هذا وهذا. وما يتعلق بمسائل ماذا العيد، الأصل ما يتعلق بالفرح والسرور أنه مباح فيه ما لم يتعدى إلى محرم، يعني يؤدي إلى ترك واجب أو يوقع الإنسان في محرم فهذا محرم. بعض الناس في أيام الأعياد اختلاط مصافحة النساء الأجنبيات، كذلك يعني ما يتعلق بسماع الأغاني وآلات اللهو والطرب، تضييع للصلوات، نقول هذا حرام. إنما يفرح الإنسان ويلهو ويصر في العيد من غير هذه المحرمات، بشرط ألا يأتي على واجب بتركه ولا يقع في محرم، وإلا فهي مباحة. لهذا لما دخل أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم مر بجاريتين تغنيان، فأراد أن يعني ينهاهما ماذا أبو بكر الصديق، فيقول أمزمور أو مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهما، فإن هذا يوم عيد، دعهما، ما في مزمار هنا، ما فيش آلة له الطرب، وإنما لعلهن يضربن ماذا بدف ويلعبن ويفرحن في هذا اليوم. فعلى كل ما لم يقع محرم بترك واجب أو الوقوع ماذا في محرم، فالأصل في هذه الأعياد أن ماذا الأصل ما يتعلق بالسرور والفرح واللهو فيها أنه يوسع على الخلق فيها ولا يضيق عليهم ماذا فيها. إذن هذا الحديث يعتبر أصلا، لماذا أصلا؟ لأي شيء؟ أصلا أن الأعياد شرعية فلا تتلقى إلا من طريق الشرع. ما هو العيد الذي يضاهي الأعياد الشرعية؟ ما هو الممنوع من الأعياد الذي يضاهي الأعياد الشرعية؟ هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. أما مرور مناسبة فيتراسلون ويهنى ربما بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا ويتذاكرون ما حصل، فيقول لك بعض الجهال هذا عيد، انظر هؤلاء يبتدعون في دين الله، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وعلى عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هذا ما هو صحيح، فيه الحارث الأعور وهو كذاب صاحب علي رضي الله تعالى عنه، وفي الشريك القاضي أيضا ضعيف، وهو على الصحيح من مراسيل الزهري، من مراسيل ماذا الزهري. فجاءت يعني ماذا يعني جاء من حديث ابن عمرو ومن حديث أبي رافع. الشيخ الألباني ذكر مجموعة من الأحاديث فيها الضعف، فحسن الحديث أن هذه من السنة. قال عندنا مرسل الزهري وجاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي رافع، ذكر هذا المبحث الشيخ الألباني في الإرواء، وهذه تحتاج إلى مرور عليها، تحتاج إلى مرور عليها. في الشيخ حسن حديثا أن من السنة أن يخرج الإنسان إلى العيد ماشيا، إلا إذا كان في مكان بعيد، إذا كان في مكان بعيد يحتاج إلى مركوب، هذا ما في إشكال، لكن كون الإنسان بينه وبين المصلى يعني ما في بعد. فيقول من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج العيد ماشيا. فذكر الشيخ الألباني أحاديث تدل على هذا المعنى. أما حديث علي فهو ضعيف جدا، لأن فيه الحارث، فيه الحارث الأعور كذاب، وفيه شريك القاضي، لكن صح من مرسل الزهري، وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي رافع، حسنها بالكل الشيخ الألباني عليه رحمة الله. على التحسين سنة، على التحسين الحديث أنها من السنة. الله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هذا لأن فيه عيسى ابن عبد الأعلى مجهول، فيه عيسى ابن عبد الأعلى مجهول، فهذا لم يثبت، والمعنى الصحيح بمعنى أن السنة الصلاة في المصلى، هذا هو الأصل، لكن إذا كان هناك ماذا ضرر أو خوف أو كذلك أمطار أو رياح ما استطاعوا الخروج إلى المصلى، تعذر عليهم الخروج إلى المصلى، حرب، خوف، أمطار، سيول، رياح، ما استطاعوا، يصلون ماذا في المسجد، يصلي ماذا في المسجد. فالمعنى صحيح، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنكون انتهينا من أحكام صلاة العيدين، من أحكام صلاة العيدين. بقيت عندنا أحكام، هل الغسل لعيد الأضحى حينما يخرج الإنسان، الغسل لعيد الأضحى يعني هل هذا ماذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صح، عن صح ماذا عن ابن عمر وعن علي، يغتسلان فيخرجان العيد، صح عن الصحابة الغسل لأجل الخروج إلى صلاة العيد، صح عن الصحابة، جاء عن ابن عمر وجاء عن علي. وهكذا فيما يتعلق بالتجمل، بلبس ماذا الجديد، هل هذه من السنن؟ جاء في صحيح الإمام البخاري أنهم اشتروا للنبي صلى الله عليه وسلم جبة لأجل العيد والوفود، أكد بهذا النص، لأجل العيد والوفود، ففيه أن السنة في يوم العيد التجمل، أي بلباس ماذا الجديد، بلباس ماذا الجديد. وأما ما يتعلق بالتكبير، ما يتعلق بتكبير الأضحى وتكبير الفطر، أولا التكبير الوارد سواء كان في الأضحى أو كان في الفطر جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن سلمان وجاء عن عبد الله بن مسعود، كلها بأسانيد صحيحة فيما يتعلق بالتكبير. الذي جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، هكذا صح بسند صحيح عن عبد الله بن عباس. وجاء عن سلمان الله أكبر الله أكبر كبيرا، وهكذا جاء عن ابن مسعود الله أكبر ويقولها ثلاثة، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا يقول أحيانا الله أكبر كبيرا، لكن والحمد لله ماذا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، الزيادة هذه ما لها ما جاءت. فهذا التكبير هو الوارد عن الصحابة، أخذوا بظهر القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أخذوا بظهر القرآن عبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمان، فكانوا يقولون الله أكبر الله أكبر كبيرا، وأحيانا يقولون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، نحو هذه الألفاظ، هذا هو الوارد عن الصحابة. والزيادات هذه التي تزاد في المصليات جاءت عن بعض التابعين، أما وعلى أزواجه وذريات هذه ما لها أصل، لا عن الصحابة ولا عن التابعين، عن الصوفية هذه سنة الصوفية هذه صحيح، وأزواجه وذرياته هذا ما جاء عن هذا، وإنما جاءت الزيادات وسبحان الله بكرة وأصيل عن التابعين، أما التكبير المحض من حيث عن الصحابة. نعم، أيوة هذه برضه عن التابعين ما جاءت عن الصحابة. صدق عبدا ونصر عبدا وعز جندا إلى آخره جاءت عن بعض التابعين. أما على أزواجه وذرياته هذه ما لها أصل، هذه ليست لها أصل. ولو قال الإنسان هكذا في المصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن يأتي الإمام، هذا ظهر القرآن، لأن ما في سنة أصلا. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاء مرسل ومسند، مسند بن عمر ومرسل الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالتكبير في الفطر إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته يأتي بالتكبير حتى يأتي المصلى. هذه فيها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، فيها سنة. وأن التكبير في الفطر عند الخروج للمصلى، ما هو من بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس هذا قول الشافعي ابن تيمية وجماعة يقولون إكمال العدة يحصل بغروب الشمس، على هذا لا حرج لو كبر بعد غروب الشمس. لكن السنة الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا خرج المصلى، وثبت عن ابن عمر من فعله أن ابن عمر كان يكبر إذا خرج من البيت في الفطر يكبر حتى يأتي المصلى، ما يكبر من الليل. وعلى كل المسألة فيها سعة. بقي عندنا تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة، ففيها تكبير مطلق وفيها تكبير مقيد. أما هذه تكبير مطلق فيما يتعلق بالفطر، التكبير المطلق من متى؟ من عند خروج الإنسان من بيته إلى المصلى حتى يأتي الإمام، إذا أتى الإمام انتهى التكبير. أما أيام عيد الأضحى فأيام التشريق الثلاثة بعد الصلوات، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإجماع، تكبير مقيد وتكبير مطلق أيضا، تكبير مقيد بعد الصلوات. وهل يقال بعد الذكر أو يقال قبل الذكر، أي بعد أن يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله ثم يشرع في التكبير، أو يقول التكبير؟ المسألة محل احتمال، لكنه يأتي ماذا به؟ التكبير. وكل يكبر لحاله، وكل يكبر ماذا؟ لحاله. فهذه يعني جملة يعني ما ورد بما يتعلق بأحكام العيدين، ما يتعلق بأحكام ماذا؟ العيدين. بارك الله جزاك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، رجل في فرنسا توظف في شركة والذي فيها إخوة سلفيين ويستلمون مبلغا كبيرا، وسؤاله يقول أنه إذا دل غيره على هذه الشركة وهو الآن ترك العمل فيها، لكن إذا دل غيره واشترط عليهم أن يعطوه 500 يورو في الشهر، فهل هذا الاشتراط منه يصح؟ لأن أصحاب الشركة يقولون نحن نعطيكم الراتب وأي شيء فيما بينكم هذا تتفقون فيه، لا ليس عليكم شيء، فهل يجوز له في مثل هذه الحال أن يطلب منهم 500 يورو ممن يدلهم على الشركة والعمل فيها؟ على كل، إذا كان يعني بينه وبينهم ماذا مشارطة وافقوا، وهؤلاء ما سيوظفون إلا من طريق هذا الشخص لأنه معروف للشركة، معروف للشركة، هذا الشخص عنده معرفة بالشركة، فيأتي بإنسان يعني كأنه يضمن هذا الإنسان، كأنه يضمن هذا ماذا الإنسان معروف من طريقي سيوظف، فيقول لهذا الشخص أنت ستأخذ 3000 4000 يورو، أنا أريد منك في كل شهر 500 يورو تعطيني من الراتب، واضح؟ فهل يجوز هذا؟ الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع. إذا وافق هذا حق مخلوق، وافق دل على هذا العمل سيوظف، هذا الإنسان ما يجد عمل، فدل إنسان لأن عنده معرفة فيما يتعلق بالأعمال واشترط عليه هذا الشرط، الشركة تعلم وهذا العامل يعلم، فإيش الإشكال فيما يتعلق بالنهي؟ الذي يظهر أنه ما في شيء والله أعلم. هو في السؤال يقول أنه الآن خلاص ما عاد العلاقة بالشركة. أي نعم أدري. لا هو خرج يعني تارك الشركة، بس الشركة تعرف هذا الشخص، يأتي للشركة بأشخاص يقول هؤلاء أنا أعرفهم، بل ربما لا يوظف الثاني إلا بمعرفة الأول، ولا ما يعرفون الثاني هذا، فدلهم على خير واشترط عليهم أن يعطوا ماذا في الشهر 500. هل في إشكال؟ ما في إشكال والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، شيخنا هل يجوز أن يأتي أو يضع البصل أو الثوم في المسجد، يعني هذا النيء، وما حكم أكل الطعام الذي فيه بصل أو ثوم داخل المسجد؟ ذكر مسألتين. المسألة الأولى إدخال هذا الشيء، هل له رائحة؟ إذا كان له رائحة ممنوع، لأن المقصود الرائحة ما هو المقصود الأكل. الإنسان لما يأكل البصل ما هو لأنه إنسان دخل المسجد، لكن لأن فيه رائحة بصل. فإذا كان هذا البصل له رائحة، يعني الكراث أو البصل أو الثوم الذي يدخل به إلى المسجد تجد رائحته في المسجد والناس يتأذون بها، فيش ما في فرق، ما يصلح. أما إذا لم يكن له ماذا رائحة فلا إشكال في إدخاله، والله أعلم. وهكذا ما يجعل في الإدام، والبصل أو الثوم إذا طبق تذهب رائحته. ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أميتوها يعني طبخا، أميتوها ماذا طبخا، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. الثومية أحيانا تكون ثومية سائلة، أيوة، فإذا أكلها داخل المسجد مثلا، إذا أكلها داخل المسجد يتجنب أن يكون لها رائحة داخل المسجد، لا يقرب المسجد. قال من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقرب المسجد، في صلاة وما في صلاة، يتأذى الناس يتأذى الملائكة، لأن هذا مأوى الملائكة أيضا. فمثل هذا يتجنب الإنسان أنه يأكل الثوم هذا داخل المسجد. بارك الله جزاك الله. يقول ما حكم الاحتفال بعيد المعلم في المدارس في الطابور الصباحي وإحضار الهدايا للمعلمين؟ هذا عيد أشبه ما يكون بالعيد الشخصي، لكن قد يكون فيه مضاهة، قد يكون فيه مشابهة، قد تكون هذه عادة ما هي عادة المسلمين فاستقلبوها من عادات الكفار، فإن كانت مستقلبة فيها مشابهة. أما المضاهة في مضاهة، لأنه ما يجعلونها مناسبة كما يجعلون في أيام الأعياد، على علاقة هذه. لكن قد تخشى من جانب ثاني أن فيها شيء من التعظيم للمدرس، وهذا قد يكون في قيام أو شيء. والأمر الثاني قد تكون عادة ليست من عادات المسلمين. أما من حيث المضاهة فالظاهر ما فيها مضاهة للأعياد الشرعية، والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هل ما يقال في الحرم وصلى الله على سيدنا محمد في أيام الأعياد إلى آخره هل هو مشروع؟ وكذلك عندما يقولون أرادوا أن يقوموا إلى الصلاة يقول صلاة العيد أثابكم الله، هل هذا أيضا مشروع؟ ما لها أصل هذه الأشياء، هذه عادات سبحان الله كانت قديمة في الحرم، وربما مع الأيام يريد العلماء معالجة هذه الأشياء اللي فيها خلاف تحتاج لها إلى الصبر. في أشياء هناك قد ما يرتضيها العلماء، لماذا؟ لأنها كانت قبل فترة واستمرت، فتغيير مثل هذه العادات الذي ربما يرضاها ماذا العلماء هناك قد يعني يصعب عليهم تغييرها. وإلا لو سألت يعني أحد العلماء هناك يقول لك هذا ما له أصل، لكن لماذا لم تغير؟ يقول لك في شيء أولى من شيء، عندهم أشياء وكذا لابد تغير، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، بماذا يكتفي طالب علم الحديث في حفظ المتون؟ طالب علم الحديث في المتون الحديثية ولا إيش يعني؟ متون الحديثية يعني؟ إذا كان متن حديثي يعني يحفظ لها، يعني ما يدخل في ألفيات. إحنا ننصح علم الحديث يعني يعرف بدون حفظ، علم الحديث يعرف بالممارسة وما تحتاج تحفظ فيه. الإنسان تسأله الآن، تسأل كما يقال للطارف من هؤلاء، تعرف الحديث الصحيح معروف عنده، فحفظ منظومات أو منثورات في مصطلح الحديث حقيقة أن الإنسان ما يحتاج لها. بعض العلوم تتفلت إذا لم يحفظ فيها مثلا صحيح، تتفلت مثل الفرائض هذه الآن نحن ندرسها، تعال بعد أيام اسألني أنا مضيع يمكن كثير مسألة صحيح، هذا يتفلت. فيحتاج الإنسان الشيء الذي يتفلت منه يضبطه بنظم، يضبطه ماذا بنظم، هذا أولى. لكن الأشياء الذي يقول أنا أستحضرها متن في أصول الفقه ما يحتاج أحفظ في أصول الفقه أو في المصطلح، لكن بعض الأشياء إن لم تحفظ فيها مثلا تفلتت منك، وأنت أعرف بنفسك. وإذا كان مثلا في حفظ أحاديث إيش اللي يكتفي به في حفظ أحاديث؟ من حيث الأحاديث نحن ننصحه الذي عنده همة يحفظ بلغ المرام، الذي عنده همة يحفظ له بلوغ ماذا؟ المرام. فلو حفظت ألفاظ بلوغ المرام وحفظت أيضا يعني ما يتعلق بالأحكام الفقهية وعلل الأحاديث أنت فقيه بإذن الله عز وجل. صحيح هذا الكتاب مملوء بالخير، الكتاب هذا مملوء بالعلم، تحفظ ألفاظ الأحاديث وتعرف علل الأحاديث وطرق الأحاديث وفقه هذه الأحاديث، ما شاء الله تحمل علم أنت الآن في هذا. حقيقة أن هذا الكتاب مفيد جدا، ولهذا يذكر عن الشيخ ابن باز أنه كل من انتهى منه رجع مرة أخرى يدرسه، رجع مرة أخرى يدرس هذا الكتاب. فبعض العلماء قد يكون فقيه من الدرجة الأولى، لما تسأل عنه تقول هذا لعله درس كذا وكذا وكذا من المتون، فيقول لك درست هذا فقط، وهو هذا فقه عظيم. فالحديث هذه فيها خير وبركة، رب حديث واحد تأتي له بالمنطوق تأتي له بالمفهوم وتستنبط منه مسائل سبحان الله. بعض العلماء يفتح الله عليه يأتي على حديث واحد فيسترسل فيذكر من الفائد الشيء العجيب. ينظر الشيخ العثيمين لما شرح بلغ المرام ما شاء الله كيف يسترسل في ذكر الفائدة ويستفاد كذا ويستفاد كذا ويستفاد كذا بحر. فهذا الكتاب حقيقة طيب جدا، من أراد أن يحفظه وعنده قوة حفظ أنا أنصح ويحفظه. بلغ المرام مفيد جدا ويشتمل على أكثر أحاديث العمدة، يكون معك كتابان العمدة وبلغ المرام، يبقى خارج بلغ المرام من عمدة الأحكام الشيء القليل، فيكون عندك كتابان، كتاب العمدة وكتاب بلغ المرام، وهذا لا شك أنه أكمل. فهذا الكتاب مفيد، أنا أنصح الطلاب بحفظه. ما كنا في بداية الأمر في دماي بداية الطلب وشباب وأقوياء مشينا في مرة أنا مشيت فيه لحدود 800 حديث، فجاءت بعدين الدروس والأشغال والأعمال بعدين كلها ذهبت لها إلى 800 حديث. فالذي عنده نشاط وعنده ماذا قوة بلغ المرام طيب يا أخوان للحفظ، مفيد جدا، تحمله ما شاء الله في قلبك أينما نزلت تقرأ الأحاديث عن ظهر قلب وتشرح لهم ولك ما شاء الله تتكلم عليها من حيث العلل، تتكلم عليها من حيث الفقه، ما تحتاج تحمل في سفرك شيء إذا أتقنت هذا ماذا الكتاب، فهو كتاب مفيد حقيقة هنا. والحافظ ابن حجر وفق توفيقا ماذا عظيما في اختيار هذا الكتاب، في اختيار هذا الكتاب، فهو يعني كما سمى اسم على مسمى. بعض العصريين أراد أن يجمع في أحاديث الأحكام أحاديث الصحيحة وما لم يذكره الحافظ وابن عبد الهادي في كتابه هنا، وإنما أراد الصحة لكنه جرده من الضعيفة، التجريد من الضعيفة كيف؟ هو كتاب ابن عبد الهادي أقل من هذا، كتاب ابن عبد الهادي أقل من بلغ المرام، بلغ المرام أكثر منه، أكثر ماذا من بلغ، لكن كون الإنسان يأتي فيريد أن يجمع بين ذاك الكتاب وهذا الكتاب المحرر يعني ابن عبد الهادي وبين هذا الكتاب، حقيقة والله أعلم لا يتعب نفسه أن هذا الكتاب وفى حقيقة حافظ ابن حجر وفى فيه، إلا إذا أراد يضيف أشياء زيادة على هذا الكتاب، لأنه لابد من ذكر الأحاديث الضعيفة هنا من أجل الكلام على أحكامها. الحافظ هو يعلم أن بعض الأحاديث فيها ضعف، لكن يريد أن يتكلم على حكم مسألة لا يجد إلا حديث ضعيف، والفقهاء ذكروا مسألة، والفقهاء ذكروا مثلا يعني إذا جاء يوم يعني مطر أو جاءت رياح هل يصلى في المسجد أو لا يصلى، يريد يتكلم على هذه المسألة، فتخيل أنه لم يذكر هذا الحديث ربما تغلق هذه المسألة ما تذكر في باب الأحكام، ما حكم الصلاة في المسجد، أو رد لك حديث ضعيف من أجل تتكلم على مسألة إذا تعذر الخروج للمصلى. فالكتاب هذا حقيقة كتاب مفيد جدا. يقول في بلادنا، يقول السائل حصل الله إليكم، في بلادنا الحكومة تحدد إحياء للأيام التاريخية يعني مرة واحدة في السنة، تحدد تواريخ مثل يوم الأم أو يوم العمال الوطني أو اليوم الوطني أو يوم طلاب المعاهد الدينية أو يوم العطلات الرسمية وغيرها من الأيام الأخرى، فهل هذا لا بأس به؟ جزاكم الله. تعطيل، يعطلون يعني إجازة، إجازة يعني تفرض عليهم هذه الأعياد الحكومة، هذه أعياد ما احنا قلنا لما ذكرنا ما يتعلق بعيد، يجعلون للشجرة للمرور للنظافة ويخرجون يغرسون الأشجار وينظفون الشوارع وكذلك، من هذا المعنى في مصلحة، في مصلحة هذه، أما مجرد عيد يعطل هذه ما هذه فيها مشابهة الكفار، هذه أعياد مستوردة ما لها أصلا، وخاصة إذا كانوا يفرحون فيها ويلعبون فيها ضاحت الأعياد الشرعية. فإذا لم انتفى من هذا المعنى نقول فيها مشابهة ولا مصلحة فيها، أي مصلحة فيها؟ ولهذا كانت يعني ماذا مناسبات عظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وما يتعلق بالإسراء والمعراج، مناسبات يعني عظيمة جدا، لم تتخذ ماذا أعيادا، لم تتخذ ماذا أعيادا هذه لا. يقول السائل عسى الله إليكم، كتاب المسك والريحان فيما اتفق عليه الشيخان الإمام الوادعي والألباني، لمن هذا الكتاب؟ عثمان السالمي، عثمان السالمي أحد طلاب الشيخ مقبل، عنده مركز في دمار، عنده مركز الآن في دمار، وكنت درست عنده سنة بعد خروجنا من دمي، مشيت إلى عنده فمكثت عنده سنة، وبعدين انتقلت بعدها إلى معبر في سنة، وبعدها نزلت تركت مشيت إلى عدن. وعثمان السالمي، عثمان السالمي لماذا ألف هذا الكتاب؟ لأنه يعني ما يتعلق ما اتفق عليه ماذا الشيخان، يعني تضعيفا وتصحيحا، ما يتعلق الأكثر أن الشيخ الألباني إذا ضعف حديث نادر ما يحسنه أو يصحح الشيخ، والعكس بالعكس، يضعف الشيخ والشيخ الألباني يحسن أو يصحح، واضح؟ نادر نادر ما يأتي الشيخ مقبل فيحسن حديثه وقد ضعفه الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني يعصر لك الحديث عصرا ما يترك شيء. فمن النوادر أن الشيخ يأتي يقول هذا الحديث صحيح أو حسن، لكن العكس كثير، الشيخ مقبل ماذا يضعف حديث الشيخ الألباني بكثرة يحسن يصحح. فجمع هذا ذا فيما يتفق عليه ماذا الشيخان المسك ماذا والعنبر، جمع كتابا الظاهر نحو هذا الكتاب، وهو الشيخ السالمي، عثمان السالمي أحد طلاب الشيخ مقبل، وهو في دمار، عنده مركز في دمار. يقول السائل صلى الله إليكم، آخر سؤال، ما حكم رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة العيد؟ ما ثبت شيء، الجمهور على الرفع، جمهور العلماء أنك ترفع، وما ثبت شيء لا من حيث المرفوع ولا من حيث الموقوف. الموقوف في صلاة الجنائز على ابن عمر، الموقوف في صلاة الجنائز كان ابن عمر يرفع، لكن جماهير العلماء أنك ترفع مع كل تكبيرة، قاسوا على تكبيرات الصلاة، قاسوا على تكبيرات الصلاة، فالأمر واسع، من رفع لا ينكر عليه، أما مع تكبيرة الإحرام إجماع، أما مع الست الباقية إذا رفع الإنسان لا ينكر عليه، وإذا لم يرفع لا ينكر عليه، لأنه ما ثبت شيء، لم يثبت في هذا السنة. ولهذا لما سئل الإمام مالك قال الأمر واسع، لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله قال الأمر واسع. بارك الله. طيب إلى هنا.